بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 65. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من كتاب الموافقات. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي. وطبعا الشاطبي سيتحدث هنا عن أوجه معينة في الأمر والنهي، لن يتحدث عن الأمر والنهي كما تحدث عنه الأصوليون، ولكن سيتحدث عنه من بعض الجهات الأخرى التي قد يختلط فيها العلم الأصول ببعض علم الكلام والمنطق في نفس الوقت، ولكن هي مسائل هامة يعني لفتح بعض المغلقات التي قد لا يتصورها القارئ العادي ولا يدري بإمكانها أو كذا، ولكن هي في الحقيقة موجودة ويحتاجها الفقيه الذي يتعرض لمسائل معينة في الفتوى. فنقول وبالله التوفيق: المسألة الأولى في الأوامر والنواهي، يقول: الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر. نقول أن هذه المسألة والمسائل اللي هنتعرض لها في هذا الدرس في الحقيقة تقوم على التمييز بين أمور معينة. أولا التمييز بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أو الخلقية القدرية كما يسميها في بعض الأحيان، الخلقية القدرية اللي هي الكونية اللي قال عليها ابن تيمية، أو الإرادة الشرعية. كذلك يقوم على التمييز الدقيق بين الإرادة والقصد، التمييز بين الإرادة والقصد والطلب. فالطلب يعني بشكل سريع، الطلب هل يستلزم الطلب إرادة الوقوع أم لا يستلزمه؟ يعني إذا طلبت من أحد أن طلبا، هل يستلزم هذا بالضرورة أن يمكن أن أن أن أن أن أن, أن, أن, أن يقع هذا الطلب، بمعنى أن يحدث، أو بمعنى أنه قد لا يحدث؟ والأمر الآخر، هل تقصد، أو هل القصد ملازم للإرادة، وهل هما معنيين متلازمين؟ يقصد الشيء يعني يريده، ولا يقصد الشيء يقصد إلى حصول الشيء؟ هل هو إرادة الشيء ولا ليس هو إرادة الشيء؟ فالمسائل دي اللي هو بيدور حواليها في المسائل الأربعة، بتدور حول العلاقة والتلازم بين هذه المعاني. ونلاحظ أو يجب أن نلاحظ حين نقرأ هذا أن هناك فارق بين في استعمال، يعني هو خلط في بعض الأمور رحمة الله عليه في استعمال كلمة القصد، ففي بعض الأحيان استعملها بمعنى الإرادة، وفي بعض الأحيان استعملها بمعنى أنه يقصدها ولكن ليس بالضرورة يريد أن تقع. هذه الأمور هي التي يدور عليها هذا، يجب أن يعني نستصحب هذه المعاني حين نقرأ هذا هذه الفصول بالذات، فهذا يجب أن تضعوه في أذهانكم ونقرأ، وهنرى أن هذه الإشارة ستفيد إن شاء الله. فهو يقول: الأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه. إذن الطلب هناك أمرين، أنه بيطلب وبيريد الإيقاع، أمرين يعني طلب والإرادة يجب أن يجتمع، لأنه قد يريد الإنسان شيء لكن لا يطلبه، هذا أمر بسيط طبعا ولله المثل الأعلى، قد يريد شيء ولكن لا يأتي به طلب، وقد يطلب شيء ولكن هل يطلب شيء ولا يكون مريد له، هذا ما سنراه فيما سيقول. وهذا طبعا الطلب هنا هو الأمر، والطلب أقصد إما طلب أمر أو نهي، إما طلب فعل أو ترك، والنهي يتضمن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه. ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة. هنا وبها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع، يعني لا بد أن يكون هنا إرادة. هنا لا يتكلم عن إرادة البشر المكلف، ولكن يتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى الآمر، يتكلم عن إرادة الآمر، لأنه لو بصينا لو نظرنا في أول جملة وجدنا أن فالآمر يتضمن، هذا يعود على الآمر. ونصبر مع شوية لأنه هذا الكلام هنمشي عليه بالراحة يعني بشكل يعني بطيء بعض الشيء. وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين، وهذا إحنا يعني أعتقد أن الكثير يعلم هذا القدر. أحدهما الإرادة الخلقية القدرية، اللي هي الإرادة الكونية المتعلقة بكل مراد، فما أراد الله كونه كان، وما أراد ألا يكون فلا سبيل إلى كونه، أو تقول وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه. الإرادة الثانية هي الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي، اللي هي الإرادة الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصلي، يريد منك أن تصوم، يريد منك أن تحج البيت أو تدفع صدقات أو تجاهد أو ما أو أي طلب يطلبه الله سبحانه وتعالى أو يأمر به أو ينهى عنه، فهو فتتعلق إرادة الله بطلب هذا الأمر. وخلينا نسير شوية بموضوع الطلب والإرادة هنا إلى حد. ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه، ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه، يعني هو الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر ويحب أن يوقع المأمور هذا الأمر من حيث أموره. وكذلك أنه يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به، فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني للأمر. الله سبحانه وتعالى في الإرادة الكونية لا دخل لنا بها أصلا، لا يكلمنا الله سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية أو الإرادة الخلقية، لا يحدثنا بها، هذا شأنه سبحانه وتعالى، يعني إحنا غير مكلفين بها وليس لنا بها دخل على الإطلاق. أما كل أمر ونهي جاء في الشريعة فهو متعلق بالأمر في الإرادة الثانية، هذه بالمعنى الثاني للأمر. إذ الأمر يستلزمها، لأن حقيقة الأمر هي إلزام المكلف الفعل أو الترك، لأن الإرادة الكونية لا فيها لا فعل ولا ترك بالنسبة لنا، ليس لنا دخل بها كما قلنا، فلا بد أن يكون ذلك الإلزام مرادا، يعني إلزمنا بها هذا الأمر، ملزم أو مراد، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يلزمنا به. ولذلك قيل مثلا أن الواجب أحد أسماء الواجب في الأصول اللازم والحتم وكذا، أحد أسماء اللازم، وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور ولا تصور له معنى مفهوم، لا لا لا ليس هناك معنى. إذا لم يكن حقيقة الطلب الإلزام بالمكلف بالفعل، طبعا هو بيتكلم هنا عن الطلب بمعنى الطلب وجوبا وندبا، لكن لا يفرق هنا بين هذه الدرجات حاليا. وأيضا فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروة عن إرادة إيقاع الملزم به على المعنى المذكور. يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد الإلزام ولا يريد إيقاع الملزم به. هنا الطلب وإرادة الإيقاع. حتى الأمر الأولاني خالص في أول ما قرأنا إيش الأمر يستلزم طلب وإرادة، فقال حاجتين، فهنا هو هنا بيقول الحاجتين دول بس بطريقة تانية معقدة شوية. فالأول قال إذ الأمر، لأن هذا إلزام المكلف في الفعل أو الطرق لابد أن يكون ذلك الإلزام مرادا، مش بس مراد، ده لابد أن يكون لابد أن تكون هناك إرادة إيقاع الملزم به، أن يقع الفعل، وقوة الفعل هنا بيتكلم، يعني هو يريد لا يريد الأمر فقط، يريد الأمر وإيقاع الأمر، الشيئين أرجو أن تكونوا تصورتم هذا. هو ربنا الله سبحانه وتعالى أراد الإلزام بالأمر وأراد إيقاع الأمر، أن يقع الأمر بالفعل، لأنه هيفرق بعد كده بين أشياء. لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة، فكان أيضا مريدا لوقوع الطاعة منهم. شوف هنا، يعني هو أمر الكل ولكن أعان أهل الطاعة، فتعلقت فزاد في الإرادة الوقوع من أهل الطاعة لأنه أعانهم عليه، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول. في هذه الحالة إذا أعان، إذا قلنا ذلك يبقى إيش؟ رجعت إلى الإرادة الكونية. هذا الجزء الزائد الذي هو إعانة أهل الطاعة هو من باب الإرادة الإيش؟ الإرادة الكونية أو القدرية. ولم يعن أهل المعصية، فلم يرد وقوع الطاعة منهم، فكان الواقع الترك. إيش اللي وقع بعد إرادة الله؟ اللي وقع أنهم تركوا ولم يفعلوا. فهنا بتدخل الإرادة الكونية بطرف مع الإرادة الشرعية بالإعانة على الفعل، وهو مقتضى إرادة بالمعنى الأول. الإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر. الأمر اللي جاء أصلا بالفعل أو عدم الفعل لا يتضمن هذا الطلب، هذه الإرادة التي هي جزء من الطلب لا تستلزم وجود هذا الجزء من الإرادة اللي هو الإرادة الكونية والقدرية. إنما هو هناك في إيراد الإيقاع، ثم يزيد عليها إيراد الإعانة على الإيقاع، وهو الجزء الأول. وطبعا هذا الجزء لماذا لا يقع؟ هذا لأنه كذلك هناك يتعلق به صفتي الحكمة والعدل. يجب أن نتذكر هذا في هذا الموضع، أنه يعين ولا يعين. هذا الأمر يقول طيب ليش يعين وليش ما يعين؟ نقول بيتعلق بها صفة الحكمة وصفة العدل. الحكمة عنده سبحانه وتعالى، وكذلك لأننا نعلم أنه عادل، فإذا أعان أو لم يعن فهو في كل أمره عادل عدلا مطلقا. والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة، فقال تعالى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم إلى قولي ولكن الله يفعل ما يريد، وهو كثير جدا. وقال في الثانية، الإرادة الثانية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رغم أننا قد أحيانا نقع أنفسنا في العسر، لكن هو يريد اليسر لينا، إحنا اللي بنقع أنفسنا في العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة. فهنا طبعا حدث الخطأ في موضوع اللي هو الفرق بين المعتزلة وأهل السنة والأشاعرة في النصف، وقع الفرق عدم التفريق بين الإرادتين. فالمعتزلة قالوا إذا أراد هو أحب ورضي، وإذا لم يرد فيبقى هو كره وكره ولم يرضى. فنقول أن أهل السنة يقولوا لا، هنا في تفريق بين الاثنين، هو يأمر ولكن قد يقع على خلاف إرادته. بما أن المعتزلة جمعوا بين الاثنين فقالوا لا يمكن أبدا، إذا أراد يبقى لازم يحدث. إحنا قلنا لا، قد يريد ولا يحدث، لأنه يتعلق بالأمر الشرعي. وإضافته لفظ هنا، فإذا رأيت في هذا التقييد، تقييد بإيش؟ التقييد بأحد الإرادتين يقصد، والإرادة القدرية ولا بد من إثبات وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة تشريع، لأنها متعلقة بالتشريع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا بد من إثباتها بإطلاق طبعا، لأن هذه تتعلق بالإرادة الشرعية، لأنه هو يريد أنك تصلي، يريد أن تصوم. والإرادة القدرية هي إرادة التكوين، التكوين هنا بمعنى جعل كون الشيء على ما هو عليه، أن الشيء كان بهذه الطريقة، فهذه إذا تسميها إرادة التكوين. فإذا رأيت هذا التقييد اللي هو التقييد يعني الفرق بين الاثنين، إطلاق إذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد وإضافته إلى الشارع، هنا دخل لفظ جديد وهو لفظ القصد. فهو يقول أن إذا رأينا لفظ القصد يأتي فنحن نضيف القصد هنا إلى الإرادة الشرعية، وقد يكون هذا في اصطلاحه، وقد يكون، ولذلك قلنا أن هو الحقيقة في بعض الأحيان حط يعني حط القصد بمعنى الإرادة وبعضه ما حطهاش على ما أذكر، وإضافة إلى الشارع إلى معنى الإرادة الشرعية أشير، وهي أيضا إرادة التكليف. طبعا ما هي إرادة التكليف؟ إرادة التشريع هي الإرادة الشرعية. وهو شهير في علم الأصوليين أن يقول إرادة التكوين. إذن الأصوليون هنا بيعكسوا الأمر، بيقولوا إرادة التكوين هي الإرادة الشرعية. فدعونا يعني ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب. فهو هنا الأصوليون يقولون إرادة التكوين بمعنى الإرادة الشرعية، الأمر الشرعي، يعني عملية اصطلاح. هو الأصوليون عكسوا الاصطلاح تبعه، ولو أنه إحنا عادة بنستعمل إرادة الشرعية والإرادة الكونية بهذه الطريقة، لكن هم يقول إرادة التكوين استعملوها بمعنى الإرادة الشرعية. وهو استعمل كلمة القصد هنا بمعنى إرادة التكوين عند الأصوليين، اللي هي الإرادة الشرعية، اللي هي إرادة الأمر والنهي في الشريعة، ولا مشاحة في الاصطلاح. والله المستعان، الله المستعان على هذا الكلام، إن شاء الله نستطيع أن نستوعبه. وهو أمر وهو بسيط، يعني إذا تفكك إلى أولياته لم يصبح فيه في أي صعوبة. المسألة الثانية، هو في المسألة الثانية يريد أن يفصل هذا الموضوع، لأنه أمر هام جدا، يعني التلازم، أو يريد أن يتحدث عن العلاقة. بلاش نقول لفظ التلازم لأنه قد لا يكون تلازم في بعض الأحيان، العلاقة بين الطلب بمعنى الصيغة. الصيغة هنا هي صيغة الأمر، يعني أن الأمر جاء يعني الله سبحانه وتعالى وضع الصيغة، افعل، كل، اشرب، صم، صلي، حج، تصدق، هذه الصيغة ابتداء. ثم إرادة الوقوع، هل هو يريد أن يقع أو لا يريد أن يقع، وهنا تأتي التفصيل بين الإرادتين، أو حتى في الإرادة التشريعية هيتكلم عن نوعين. النوع الثاني هو من إرادة الوقوع القصد إليه، هل يقصد إلى وقوعه؟ وهيعطي صور أنه قد يريد الإنسان شيء ويعبر عنه أو يكون منه فيه صيغة ولكن هو لا يقصد إلى إيقاعه. يعني هذه المسألة بتتحدث عن العلاقة بين ثلاث أمور، هذه الأمور الثلاث: الطيب، الطلب بمعنى الصيغة، ثم إرادة الوقوع والقصد إليه. قال: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها. هو هنا المطلقات هيفصلها بعد كده، يقصد بالمطلقات الكليات، لأنه هيتكلم على الجزئيات وعلاقتها بالأمر، الفرق بين الأمر بالكليات والجزئيات. فهنا كما قلنا يجب الصبر في هذه الأبواب بالذات في هذا الكتاب. وذلك أن فهنا يقول الشارع حين أمر بمطلق يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعه. وهنا قال القصد يعني إيش؟ يعني إيقاع الأمر. هو في المصطلح بتاع الكتاب إيقاع الأمر على وجه إيش؟ على وجه الأمر الشرعي يستلزم، هو هذا ما يقصد فيه. كما أن النهي يستلزم قصد الشارع لترك إيقاعها، أنك لا تفعلها، وفي الأمر أنك أن تفعلها. يقصد إلى هذا، خلينا نستعمل ألفاظه، يقصد إلى هذا اللي هي إرادة الشرعية. هنا شوف القصد والإرادة استعمال. وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. هذا أصلا واضح، لأنه هو أصلا أمرك وقصد إلى وقوع الأمر، لأن الأمر والنهي أصلا ابتداء هو اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. ومعنى الاقتضاء الطلب، الاقتضاء هو الطلب. ولذلك في أحد تعريفات الأحكام التكليفية، قلنا الأحكام التكليفية أحد تعريفاتها هي خطاب الشارع، لو تتذكروا في الأصول خطاب الشارع إلى مجموع المكلفين بمجموع الأحكام الشرعية الخمسة. أو التعريف الآخر ما هو لو تتذكروا؟ هو خطاب الشارع لمجموع المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. فالاقتضاء هو الأمر والنهي، والأمر هو طلب الجازم أو غير الجازم اللي هو الواجب والندب، والنهي هو التحريم والكراهة، والتخيير هي المباح، والوضع هو الخطاب الوضعي. فهنا كلمة فهنا أنا مقصود ومعنى الاقتضاء الطلب. إذا الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا، يستلزم حاجتين: مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب. تتذكروا احنا قلنا ايش في الاول، في اول المسألة الاولى قلنا هناك طلب وهناك إرادة طلب. المشكلة في هذه المسائل يا اخوانا، عشان لما ترجعوها، انه يجب ان تربط كل كلمة بالكلمة، تربط كل كلمة بالكلمة، بالكلمات التي تأتي من بعدها، حتى يكون الأمر واضح وضوحا صحيحا، نقدر نستفيد من هذا الموضوع. ثم ووجه ثاني هو أنه لو تصور طلب لا يستلزم، يعني لو أن فيه طلب لا يستلزم مطلوبا، لو أن هناك طلب لا يستلزم إيقاع القصد لإيقاع المطلوب، لأمكن أن يرد أمر مع القصد لأمر لعدم إيقاع المأمور به. يعني هذا طبعا تصور، الأمكن أن يرد أمر، يأتي في الشريعة أمر مع أنه ليس هناك قصد للشارع قصد لعدم إيقاع المأمور به. ما هو لأنه هو لو معنى عدم قصد إيقاع الأمر يبقى قصد عدم الإيقاع، وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وهذا خلف، لأنه كيف يرد أمر وهو أصلا يراد عدم إيقاعه، عدم إيقاعه. وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا، وهذا خلف، ولصح انقلاب الأمر نهيا والعكس، ولأمكن أن يوجد أمر ونهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه، فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه، وهذا كله محال. الأمر الثالث الذي يثبت أن الأمر المطلقات يستلزم قصد الشارع، والثالث أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق. والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه، إنه مجرد الأمر والنهي بدون القصد إلى شيء مما يعنيه الأمر والنهي هو كلام يعني ليس بكلام عاقل. عاقل يبقى مجنون أو ساهي أو نايم أو مخدر أو شيء من هذا، وهذا لا يكون طبعا باتفاق في أحكام الشريعة. فأثبتنا بهذا أن الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، وقصد الشارع هنا قلنا أن له معنى هو الإرادة الشرعية، لأنه هنناقش بعد كده أمور تفصيل في هذا الموضوع، في موضوع هذا القصد بالذات، كما أن النهي يستلزم قصد الشارع لترك إيقاعها. ثم تحدث عن مشكلات تأتي أو ترد على هذا الأمر، وإن شاء الله نتحدث عن هذه المشكلات أو الإشكالات في الحديث القادم. والسلام عليكم ورحمة الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.